بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أكرمنا بهذا الدين العظيم بجماله وكماله وجلاله، والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، ما زلنا في هذه السلسلة السياحة في رمضان، وقد مرت بنا مقدمة لعلها شوقت السامعين إلى استماع هذه الحلقات، وكانت فيها في المقدمة السابقة إشارة إلى الهدف من هذه السلسلة، وقبل ذلك كان فيها بيان أن أشهر الأقوال في السائحين أنهم الصائمون، وأن الأقوال الأخرى لا تعارض هذا القول. وفي هذه الحلقة نريد أن نتكلم أكثر عن علاقة الصوم بالسياحة، وهنا ترد أسئلة: ما السياحة في اللغة أصلا؟ الحقيقة أن أقوال العلماء في هذا متعددة، ولا أريد الإطالة بذكر تعريف كل عالم ونحو ذلك، وإنما أكتفي أن أقول ناقلا دون عزو: الساحة هي المكان الواسع، الساحة المكان الواسع، وهذا الاستخدام ما زال موجودا إلى الآن. والسائح: الماء الدائم الجري في ساحة، يعني هو ماء يجري دائما لا في مكان ضيق مثلا، وإنما في ساحة، هذا هو السائح في أصل اللغة، الماء الدائم الجري في ساحة. الساحة المكان الواسع، والسائح الماء الدائم الجري في ساحة. ثم يقولون بعد ذلك: ساح فلان، تشبيها له بالماء الدائم الجري في ساحة، تشبيها له بالسائح، ولذلك قيل: ساح فلان مر مر السائح. فعندما يقول فلان يسيح في الأرض، تشبيها له بذلك الماء الذي يدوم جريه في مكان واسع. وهنا قد يخطر في بعض الأذهان استعمال يمر بك أحيانا في بعض الكتب القديمة في التراجم عن الذين كانوا سياحين في الأرض، يجوبون البلاد المختلفة، بل يخرجون إلى الصحارى والجبال والكهوف بعيدا عن أعين الناس، يسيحون في الأرض متعبدين. فهل هذا الإطلاق داخل تحت ما نحن فيه؟ أقول نعم، ساح فلان مر مر السائح، ثم خصص بأناس عرفوا بالخروج في الأرض متأملين متفكرين متعبدين متزهدين متقللين من الدنيا، وقل ما شئت في ذلك. وهذا كان موجودا، ولعل أقرب شيء إليه الرهبانية التي كانت عند النصارى، أو ما يشبهها في أديان أخرى، سواء كانت أديانا حرفت أو أديانا أدخلت عليها بدع أو أديانا أرضية لم ينزل عليهم وحي أصلا. المهم أن قضية الخروج في الأرض للتأمل والتفكر والتعبد والتقلل من الدنيا هو من هذا الباب، وكأنه تخصيص بعد عموم، بعد أن كان قولنا ساح فلان يعني أنه خرج يمشي يجري في مكان واسع صار خاصا بمن يسمون أحيانا في بعض كتب التراجم السائحين. ولكن عندما جاء الإسلام لم يشرع هذه السياحة التي كانت معروفة في الأمم السابقة، فديننا ليست فيه هذه السياحة بهذه الصفة، إذ بها تفيت الجمعة والجماعة إلى غير ذلك من المفاسد التي قد تحصل بهذه الخلوة. وكان عندنا بدائل شرعية، لعل الصوم أحدها، بل هو من أظهر البدائل الشرعية للسياحة البدعية التي لا تشرع في الإسلام. إذن تلخيصا لما سبق، ساحة بمعنى جرى دائما فيه ساحة ومكان واسع كان يطلق على الماء، ثم نقل إلى الأشخاص، ثم صار لطائفة مخصوصة، ولكننا وجدناه في القرآن السائحون، وجاء على سبيل المدح، وكذلك في سائحات جاء على سبيل المدح. فوقف العلماء وقالوا السياحة، هناك سياحة ممنوعة وهذه سياحة مشروعة، فما المقصود بها؟ فذهب أكثر العلماء إلى أنها الصيام. وهنا يجيء سؤال، وهو إطلاق السياحة على الصوم بالذات، ما توجيهه؟ إطلاقه على السفر في طلب العلم مثلا، أو إطلاقه على الجهاد، فيه حركة ظاهرة، فما وجه إطلاق السياحة على الصوم، وما وجه تسمية الصائم سائحا؟ الحقيقة أن العلماء وخاصة المفسرون، مع أن أهل اللغة تعرضوا لهذا، ذكروا توجيهات متعددة متعاضدة جميلة يحصل الوقوف عندها حتى نفهم ونحن صائمون ما الذي يجعلنا سائحين. فمن تلك التوجيهات في تعليل شبه الصائم وتشبيهه وإطلاق وصف السياحة عليه، قالوا لأن الذي يسيح متعبدا يسيح ولا زاد معه، كان الواحد منهم يخرج ولم يكن كثير مما تيسر اليوم قد تيسر، ولعله يقصد أن لا يتيسر له اعتمادا على خالقه مثلا. قالوا لأن الذي يسيح متعبدا يسيح ولا زاد معه، إنما يطعم إذا وجد الزاد، يعني بحسب ما يتيسر. والصائم لا يطعم أيضا إلى أن يجيء وقت إفطاره، كأنه في النهار يشبه السائحة إذ لا زاد معه، وعندما يفطر يشبه السائحة في أنه وجد طعاما فأكله. إذن وجه الشبه كأنه الامتناع عن الطعام مدة، ثم الاكتفاء بالطعام القليل، ركزوا في هذه الكلمة، بالطعام القليل الذي يجده ويجده دون ترتيب. وهنا أريد أن أقف لأتأمل في هديه صلى الله عليه وسلم، وذلك في صيام النفل، ولكنه يدل على نظرة النبي صلى الله عليه وسلم للأمور. في صحيح مسلم تقول أم المؤمنين عائشة: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذن صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حيس، وهو طعام من التمر. فقال: أريني، فلقد أصبحت صائما، فأكل. سيد السائحين صلى الله عليه وسلم يعطينا نموذجا عمليا: ما وجد طعاما صام، وجد الطعام ترك الصيام. فالأمر بالتيسير والتسهيل، طبعا هذا في صوم التطوع. ولنقارن هذا بما نصنعه: قد يخرج الإنسان بعد صلاة العصر بقليل يبحث عن الطعام إلى المغرب دون مبالغة، وقد يصل إلى البيت وقد أذن المغرب. لماذا؟ إنه يتكلف الطعام، وكأنه يبتعد هنا عن وصف السائحين. يوم ينشغل جزءا ليس بالقليل من وقته في نهار رمضان بالبحث عما سيأكله في المغرب، لا يأكل المتيسر، بل تملأ السفرة بأنواع الأطعمة، وقد يقف ساعة في مكان ليأخذ قليلا من الفول. وإن بقي حال الحظر إلى رمضان ربما يكون ذلك أعون لنا على التخفف من هذا الجري وراء الطعام. وتسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات أو تمرات، وتجد الواحد منا ينوع في الأصناف المتعددة ويقوم والسفرة ملأى كما هي لكثرة الأطعمة. ونحن لا نتكلم عن حل وحرمة، ولكن نتكلم عن الأكمل. وإن كان الطعام إن أدى بعد ذلك هذا الإكثار منه إلى رميه فهذا إشكال آخر، لكن نفترض أنه حفظ وأكل، لكن وصف السياحة يحتاج إلى التقلل من الطعام وعدم التكلف فيه، والتسهيل على النفس وعلى الأهل، والمشي بالتيسير في هذه الأيام الجميلة التي نحب أن نكون فيها من السائحين. وهذا التوجيه جميل وواضح، ولكنه كما أشرت ليس التوجيه الوحيد الذي ذكره العلماء. فمنهم من قالوا: شبهوا بذوي السياحة في الأرض في امتناعهم من شهواتهم. ولاحظوا أن هذا القول أوسع من القول الأول. شبهوا بذوي السياحة الذين يسيحون في الأرض للتعبد كما قلنا في امتناعهم من شهواتهم، لأن الصيام يعوق عن الشهوات كالسائح لا يتوسع في استيفاء ما يميل إليه طبعه، لاحظوا الصائم لا يتوسع في شهواته، هذا أظهر في حياتنا في النهار وينبغي أن يستمر إلى الليل. في النهار نمتنع عن شهوة البطن والفرج بالكلية، وفي الليل ينبغي أن نكون معتدلين على سنة سيد المرسلين في إفطاره وسحوره، وألا نكثر من الطعام كأننا نعوض ما فات في النهار، لأن الطعام له أثر على هذه الشهوات. فالشهوة تقوى بالطعام وتضعف بالطعام، ونعرف هذا جيدا وقت العصر أو قبيل المغرب، وبالذات في أول رمضان وفي غيره إن لم نكن من المكثرين في الطعام. عندما يقترب المغرب تسكن النفس، تقل شهواتها، تقل الشهوة الغضبية والشهوة البهيمية بالتخفف من الطعام. فالطعام له تأثير على الشهوة، وإن كانت الشهوة أعم وأوسع من الطعام. فعلى من يريد أن يتشبه بالسائحين ليكون سائحا في صومه، عليه أن يتخفف من الشهوات، يتقلل منها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر، إذا دخل العشر الأواخر أحيا ليلة وأيقظ أهله وجد وشد المئزر صلى الله عليه وسلم. هي أيام يتخفف الإنسان فيها من الشهوات ليقبل بشكل أقوى على الطاعات. فهذان إذن توجيهان: تقليل الطعام والتخفف من الشهوات. فهل من وجه ثالث ذكره العلماء؟ نعم، من الأوجه اللطيفة، وإن كان لا يلاحظ العلاقة بين الصوم والسياحة بمعنى السير في الأرض على ما وصفت، وإنما يرجع إلى المعنى الأصلي للكلمة الذي ذكرته في البداية، وهو الحركة في الميدان والساحة، لكنني أذكره هنا لأننا سنحتاجه بعد قليل. هو ما قاله بعض أهل العلم، قال: لأنك حين تصوم وتنقطع عن حظوظك يتحرك باطنك، والحركة في الميدان تسمى سياحة، فحركة الصائم سياحة في ميدان النفس. كلام النفيس، عندما تصوم وتنقطع عن حظوظك، تتوقف حركتك لنيل شهواتك، مع هذا التوقف يتحرك الباطن، فيصبح الإنسان في عالم آخر من التأمل والتفكر في نفسه ابتداء وفيما حوله، وهذا سينكشف أكثر بإذن الله في الحلقات القادمة التي نتكلم فيها عن مجالات حركة الفكر في رمضان وفي الصيام عموما. يقول: لأنك حين تصوم، لاحظوا الكلام، وتنقطع عن حظوظك يتحرك باطنك، والحركة في الميدان تسمى سياحة، فحركة الصائم سياحة في ميدان النفس. إلى أن يقول، يعني كأنها لون من ألوان سياحة الفكر، لأن الفكر ينطلق والباطن يمتد إلى حيث أشعة النور، حينما يكون هذا الصوم الذي يمنعك عن مدد الجسد إلى حين، يتوقف مدد الجسد فيتحرك الفكر. هل من توجيه رابع لكون الصوم سياحة؟ نعم، قالوا لأنه، قالوا في تعليل أن الصيام سياحة كسياحة العباد التي كانت في الأمم السابقة، قالوا: أو لأنه رياضة روحانية ينكشف بها كثير من أحوال الملكوت والملك. السائح كان يتأمل ويروض روحه في التعرف على خالقه والشعور بتدبيره للكون، فتنكشف له أمور من تأمله، ويزداد تعلقه بربه، ويتذكر بل يرى هذه الحقيقة: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، كل شيء هالك إلا وجهه. كثير من حقائق القرآن المتعلقة بهذه الأكوان تتجلى لهؤلاء مرئية مشاهدة، وكذلك هو الصائم. قال: لأنه رياضة روحانية، يعني الصوم، ينكشف بها كثير من أحوال الملك والملكوت، فشبه الاطلاع عليها وما ينكشف للصائم من معان بالاطلاع على البلدان والأماكن النائية. وهذا كأنه وسع السياحة أيضا لتشمل ذلك السير في الأرض الذي يحصل من البشر، يطلعون على أمور لم يكونوا يعرفونها حتى من ساح لأجل الترفيه ونحوه. قال: إذ لا يزال يتوصل من مقام إلى مقام، يعني الصائم ينتقل من مقام تذكر أن الله يراه إلى مقام كأنه يراه. تعرفون حديث الإحسان، أن تعبد الله كأنك ترى، هذا مقام أعلى، ودونه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالصائم يترقى، يترقى في مراقبة الله، يترقى في معرفة الله، يترقى في الشعور بالفقر إلى الله، يترقى. كما أن السائح يتعرف على شيء بعد شيء، فهو كذلك. لذلك قال: إذ لا يزال يتوصل من مقام إلى مقام، ويدخل من مدائن المعارف إلى مدينة بعد أخرى على مطايا الفكر. إطلاق الفكر هو الذي يعرفه على الحقائق، كما أن السائح يصل إلى ما لم يعرفه ولم يره. وهنا أنبه أن مطايا الفكر لابد أن تكون، أو مجالات الفكر لها ضوابط ولها أصول تأتينا في الحلقات القادمة، لكن أنبه أن الفكر لا يكون مع الجهل، إنما يكون الفكر بحسب المعارف وتوظيفها، كما سيأتي إن شاء الله في حديثنا في حلقاتنا القادمة. أعيد النقاط الأربع أو التوجيهات الأربع التي تعيننا على فهم العلاقة بين السياحة، سواء كانت حركة باطنة أو سيرا في الأرض للتعرف على الله سبحانه وتعالى، وبين الصوم. أعيد أنها قلة الطعام والتخفيف من الشهوات، وحركة الفكر والمعارف الجديدة التي تحصل من هذا الفكر. ولذلك هذه الأقوال والتوجيهات ليست متعارضة بحال، بل تأمل فيها تجدها مترتبة على ما ذكر. خفف طعامه خصوصا، ثم خفف شهواته المباحة فضلا عن المحرمة عموما، فتهيأ الفكر للانطلاق، فرجع الفكر محملا بالمعارف. والحقيقة أن الاعتكاف، وقد قيد بعض العلماء السائحين بأنهم الصائمون الملازمون للمسجد أو نحو ذلك، وهذا نوع من التركيز ربما على صورة أجلى في السياحة. أقول: الاعتكاف مثال عال حي لاجتماع هذه الأربع، ففيه تخفيف للطعام غالبا، وهذا الذي ينبغي أن يكون أكثر من الصائم الذي خارج المعتكف، وفيه تقليل للشهوات، وهذا معروف لمن عرف الاعتكاف، بل هو ظاهر لكل من يراه، لأنه محبوس في مكان، ماكث في مكان، ونعم المكان. ثم انطلاق الفكر وجني تلك الثمار اليانعة التي يجدها الإنسان في الاعتكاف. فلعل أجلى صور السياحة أن يصوم الإنسان ويعتكف. ثم أريد أن أنبه أن هذه التوجيهات ليست حصرا لكل أوجه الشبه، ويمكنكم بمطالعة التفاسير أن تجدوا الكثير، لكن هذا الذي رأيته مناسبا بحسب الطلاع المحدود للطرح في هذا المكان. أعيد مرة أخرى، تقليل الطعام والتخفف من الشهوات، ثم حركة الفكر للوصول إلى المعارف. قد نظمتها في بيتين، أقول: قلل طعامك واقتصد، من شهوة خفف وحد، ثم التسر بالفكر في هذه الحياة لتعرف حقائق الكون التي غابت لفرط الغفلة. الغفلة تحجب الفكر عن النظر للوصول إلى الحقائق. وها هو شهر الصيام يعطينا هذه الفرصة للتخفيف من الغفلة والتخفيف من الشهوة. أسأل الله أن يعرفنا عليه، وأن يجعل رمضان القادم شهر توفيق، وشهر فتح، وشهر إعانة على النفس وشهواتها، وشهر تجل للحقائق حتى تحرك القلوب إلى حيث يرضى علام الغيوب سبحانه وتعالى. وختاما لهذه الحلقة أقول: أهم ما نحتاجه كي نكون من السائحين في هذا الشهر الكريم أن نتذكر أننا في رحلة قلبية أكثر من كونها رحلة بالأجساد. قد لا تتحرك أجسادنا، بل قد نبقى هذا العام، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، في بيوتنا، لكن القلوب تسير وتتعرف من هذا الكون على خالقه سبحانه وتعالى، وتتعرف من هذا الكون على حقائق الوجود كله. أسأل الله أن يفتح علي وعليكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.